جمال بيانه فينا يروينا ويحيينا، جمال بيانه فينا يروينا ويحيينا. هو القرآن معجزة إلى الأفلاك يعلينا، هو القرآن معجزة إلى الأفلاك يعلينا. يهدي الأرواح يشفي الأتراح، هذا القرآن نور وضاح. يهدي الأرواح يشفي الأتراح، هذا القرآن.